بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة القول المبين في تفسير سورة ياسين في الحلقة السابعة، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذا تقريع من الله سبحانه وتعالى لمن كفر به من بني آدم واتخذ إلهه هواه وأطاع الشيطان وسار خلف غواياته وضلالاته، وقد حذره ربه منه وأعلن له عن عداوته له: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. عداوة قديمة، منذ أن امتنع إبليس من أن يسجد لآدم وطرد من السماء وحقت عليه لعنة الله إلى يوم القيامة. قال له ربه: أخرج منها فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. طيب، سأل الله أن ينظره إلى يوم القيامة، قال: أنظرني إلى يوم يبعثون. قال: إنك من المنظرين. فقال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فقال له الله جل جلاله: اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. وكل واحد من الناس عنده دوام من 9 إلى 5، 8 ساعات، 9 ساعات، 10 ساعات، بس في النهاية في وقت راحة. إلا الشيطان: بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا ويظل يغوي بني آدم إلى آخر لحظة، ثم يتبرأ منهم في اللحظة الحرجة. وقال الشيطان لما قضي الأمر يوم القيامة: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، لم أقيركم، لم أكرهكم، لم أجبركم، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، يعني ما أنا بمنقذكم وما أنتم بمنقذي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا، إيه معنى جبلا؟ يعني خلقا كثيرا. أفلم تكونوا تعقلون، أفلم تكونوا تعقلون بأن الشيطان يدعوكم إلى عذاب السعير، يدعوكم إلى النار، يدعوكم إلى معصية الرحمن، يدعوكم إلى الوبال والنكال والأغلال وسوء المآل. فما أسفه من تبعه، وما أضل من انساق وراء غواياته وظلاماته. ولقد روي أنه إذا كان يوم القيامة أمر الله جهنم أن يخرج منها عنق ساطع مظلم يقول: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون، هذه جهنم التي كنتم توعدون، التي حذرتكم الرسل منها فكذبتموهم. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. كما قال: يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. هذه النار التي كنتم بها تكذبون. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. حال الكفار والمنافقين يوم القيامة عندما ينكرون ما اقترفته أيديهم من خطايا في الدنيا ويحلفون بالله ما فعلوه، فيختم الله على أفواههم ويستنطق جوارحهم بما عملت. روى مسلم عن أنس بن مالك قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك، قال: هل تدرون مما أضحك؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: من مخاطبة العبد ربه يقول: يا ربي ألم تجرني من الظلم؟ فيقول: بلى. فيقول: فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا مني. فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا وبالكرام الكاتبين شهودا. فيختم على فيه فيقال لأركانه جوارحه: انطقي. فتنطق بأعماله، ثم يخلى بينه وبين الكلام فيقول: بعدا لكن وسحقا، فعن كن كنت أناضل. لما شهدت جوارحه ضده قال: غرف داية، أنا كنت أدافع عن مين؟ فسحقا لكن وبعدا فعن كن كنت أناضل. لا إله إلا الله. ثم قال تعالى: ولو نشاء لطمسنا على أعينهم لأعميناهم عن الهدى لأضللناهم عن الصراط المستقيم أو لعاقبناهم على كفرهم فأعميناهم. إما عمى في الدنيا لا يبصرون، أو عمى يوم القيامة كما ختم على أفواههم يعمي أبصارهم ويبتدرون إلى الصراط فلا يهتدون ولا يعرفون طريقا. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. لأعميناهم في الدنيا عقوبة لهم على كفرهم، أو لأعميناهم يوم القيامة فلا يهتدون إلى الصراط طريقا. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. لأهلكناهم أو لغيرنا خلقهم أو لأقعدناهم على أرجلهم فلا يستطيعون مضيا لا إلى الأمام ولا يرجعون إلى الخلف. يعني لو نشاء لغيرنا خلقهم وأقعدناهم في أماكنهم فلا يستطيعون أن يمضوا أمامهم ولا يرجعوا وراءهم. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. يخبر الله جل جلاله عن بني آدم: كلما طال عمر ابن آدم رد إلى الضعف بعد القوة والعجز بعد النشاط. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. ويبكي الناس الشباب بعد أن ولى الشباب: ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. كانوا يقولون: ابن عشر من السنين غلام رفعت عن نظيره الأقلام، وابن عشرين للصبا والتصابي ليس يثنيه عن هواه منام، والثلاثون قوة وشباب وهيام ولوعة وغرام، فإن زاد بعد ذلك عشرا فكمال وشدة وتمام، وابن خمسين مر عنه صباه فيراه كأنه أحلام، وابن ستين صيرته الليالي هدفا للمنون وهي سهام، وابن سبعين لا تسني عنه، فابن سبعين ما عليه كلام، فإن زاد بعد ذلك عشرا فهو حي كميت والسلام، ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون، ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، من يطل عمره حتى يهرم نعيده إلى الحالة التي ابتدأ منها، ضعف العقل وضعف الجسد، أفلا يعقلون أن من فعل هذا قادر على بعثهم جل جلاله. والمراد بهذا الإخبار عن هذه الدار بأنها دار زوال وانتقال وليست دار دوام واستقرار. حكم المنية في البرية جاري، ما هذه الدنيا بدار قراري، ما إن يرى الإنسان فيها مخبرا حتى يرى خبرا من الأخبار، جبلت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الباء جذوة ناري، وإذا رجوت المستحيل فإنما تبني الرجاء على شفير هاري، ومن تضحك الدنيا إليه فيغترر يمت كقتيل الغيد بالبسمات، الغيد الحسنوات، ومن تضحك الدنيا إليه فيغترر يمت كقتيل الغيد بالبسمات، أفلا يعقلون أفلا يتفكرون بعقولهم في ابتداء خلقهم وصيرورتهم إلى الشيبة ثم الشبيبة ثم الشيخوخة، ليعلموا أنهم خلقوا لدار أخرى لا زوال لها ولا انتقال عنها. ثم قال جل من قائل: وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. صلوات ربي وسلامه عليه ليس في طبعه الشعر، لا يحسنه لا يحبه لا تقتضيه جبلته، ولهذا ورد أو روي أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يحفظ بيتا على وزن منتظم، بل إذا أنشده قدم فيه وأخر أو لم يتمه. ولقد روي عن الشعبي أنه قال: ما ولد عبد المطلب جد النبي ذكرا ولا أنثى إلا يقول الشعر إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما ولد عبد المطلب ذكرا ولا أنثى إلا يقول الشعر إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ولقد روي النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمثل بهذا البيت: كفى الشيب والإسلام للمرء ناهية. لأن يقول كفى الإسلام والشيب للمرء ناهية، قال يا رسول الله هي مش كده الشعر، قال كفى الشيب والإسلام للمرء ناهية، ثم قال: أشهد أنك رسول الله، وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. مشهد آخر: النبي صلى الله عليه وسلم عندما قسم غنائم حنين تألف بعض الناس فأعطاهم زيادة المؤلفة قلوبهم، سياسة في العطاء: إني لأعطي الرجل وأدع الرجل، والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي، لكن أعطي أقواما مخافة أن يكبهم الله في النار على مناخرهم أو على وجوههم، وأكل آخرين إلى ما أودع الله في قلوبهم من الإيمان والخير. فواحد اسمه العباس ابن مرداس يعني أعطاه دون ما أعطى نظراءه، فقال: أتجعل نهبي ونهب العبيد بين الأقرع وعيينة؟ قال إنما هو بين عيينة والأقرع، عشان يبقى البيت موزون كما قاله الشاعر بين عيينة والأقرع. فقال صلى الله عليه وسلم الكل سواء، ما هي دي زي دي، الأقرع وعيينة والعيينة والأقرع الكل سواء، صحيح سواء، لكن في نظم الشعر ووزنه لابد أن تكون بين عيينة والأقرع. أتجعل نهبي ونهب العبيد بين عيينة والأقرع، نهب اللي هو يعني الغنيمة والعبيد اسم فرسه، أنا يعني قتلت وقاتل فرسي معي وتخليني أقل من دولة ومن تخفض اليوم لا يرفعي، فنبي صلى الله عليه وسلم رفع له عطيته حتى سواه بنظرائه. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. أيضا روي النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمثل ببيت طرفة، ستبدي لك الأيام وما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار من لم تزودي، كان يقول ويأتيك من لم تزودي بالأخبار، تقديم وتأخير فينكسر البيت بوزن الشعر يصبح البيت مكسورا. فقيل له فقال أبو بكر يا رسول الله ويأتيك بالأخبار من لم تزودي، قال لست شاعر ولا ينبغي لي صلوات ربي وسلامه عليه، لكن الشعر هو الكلام الموزون المقفى المقصود الذي قصد صاحبه أن يقوله شعرا. قد تجري بعض الكلمات على ألسنة الناس لا يكون مقصودا منها قول الشعر لكنها موزونة مقفاة كأنها شعر، فهذا ليس بشعر. النبي صلى الله عليه وسلم إن دميت يده يوما فقال هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيت، ده بيت موزون لكن لم يقصد أن يقوله شعرا فلم يكن شعرا، وما علمناه الشعر وما ينبغي له صلوات ربي وسلامه عليه. اللهم صلي وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كانت سجيته تأبى صياغة الشعر طبعا وشرعا صلوات ربي وسلامه. على كل حال الشعر كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح، لا يمدح لذاته ولا يزم لذاته لكن ينظر إلى مضمون الشعر. ابن قدامة يقول وليس في إباحة الشعر خلاف، وقد قاله الصحابة والعلماء، والحاجة تدعو إليه لمعرفة اللغة العربية والاستشهاد به في التفسير ومعرفة معنى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد أنشد كثير من الصحابة الشعر بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وأحاديث في الصحيحين وغيرها، وما ورد في ذم الشعر في القرآن الكريم أو في السنة إنما الذم من أسرف في قوله أو كذب، والغالب في الشعراء أنهم يقولون الكذب، يقذفون المحصنات، يهجون الأبرياء، الله جل وعلا ذمهم باعتبار الكثرة واستثنى فقال والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. لينذر من كان حيا، أي لينذر هذا القرآن كل حي على وجه الأرض كما قال لأنذركم به ومن بلغ، ينتفع بنذارته من هو حي القلب مستنير البصيرة، حي القلب وحي البصر، ويحق القول على الكافرين رحمة بالمؤمنين وحجة على الكافرين. أحبتي في الله نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة، على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، وحتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.